طبعا عمرو بن ميمون رواية البخاري رواية مختصرة، وإن كان الإسماعيلي رواها في المستخرج بسياق أشبع. قال عمرو بن ميمون: رأيت الرجم في الجاهلية. وبعدين قص القصة الآتية: قرد عجوز متزوج بقردة شابة، وبعدين القرد العجوز فارد إيديه والقرد نايم على دراعه. قال: فجاء قرد شاب فبصبص لها، وأصل البصبصة تحريك الذيل يعني، بصبص لها. المهم القردة دي انسلت من على إيد القرد العجوز المغفل ده، ويعني راحت مع القرد الإيه؟ مع القرد الشاب. المهم بعد ما خلصت المسألة جت هي برضو إيه كأن ما فيش حاجة حصلت، وحاولت إنها تحط رأسها تاني على دراع القرد اللي نايم، فبمجرد أن شمها صرخ. أول ما صرخ اجتمعت الإيه القردة. قال: وجاءوا بالقرد وأنا أعرفه، لأنه هو شاهد القصة كلها، قرد الشاب ده جاءوا به فيعني وضعوه في حفروا له حفرة والكلام ده ورجموه حتى مات. طبعا أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن طبعا الإنسان الذي لا يغار على أهله أحط من القرد. يعني القرد ده كان عنده نخوة، كان عنده غيرة، الكلام ده. أنا قرأت في الأسبوع الماضي واحد عمال بينكر هذا الكلام، بقول لك ده مش ممكن مكذوب. ليه؟ قال لك لأن الرجم ده إنما هو في بني آدم، القرود يعني والحيوانات غير مكلفة والكلام ده. كويس، تمام؟ كويس إنه موافق على إنه بني آدم. فأنا أقول ابن عبد البر، بس عايز أبين الفرق بين إعلال علمائنا القدامى. ابن عبد البر لما قرأ هذا الحديث في معجم في مستخرج الإسماعيلي قال إن الحديث ده منكر. ليه؟ لأن الرجم لا يكون إلا لمكلفين. فإن صح فيكون لقوم من الجن. اللي أنا عايز أقف عليه بقى الجماعة اللي هم عمالين يتهجموا على الصحيحين، ما يقولش إعلال ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر لما أعل بطريقة العلماء. لا. تمام، لأن ابن عبد البر لم يقف على الحديث في صحيح البخاري، إنما أعل طريق أبي بكر الإسماعيلي في المستخرج. ولو وقف على طريق البخاري ما أعله. نعم. كما يقول الحافظ بن حجر وغيره. فالنهاردة يقول أنا المعنى أنا مش مقتنع به، فإن صح وقد صح يقينا فنلجأ إلى التأويل. ده اللي أنا بس عايز أقوله بالنسبة لمسألة الغيرة. نهاردة العلماء عندما يعلون متنا قد يبدو ظاهره النكارة، إذا يحط الاثنين يقول لك لم يثبت في حدود الأسانيد التي وقعت له، فإن ثبت فمعناه كذا. يعني الكتاب اللي أنا وقفت عليه بعنوان هل النساء أكثر أهل النار، كذبة واحدة، امرأة من بلد عربي وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يجي في يوم عيد، وبدل ما يقول للنساء كل سنة طيبين وبعود الأيام والكلام ده، أول ما شوفهم يقول لكم إن كنا أكثر أهل النار، يقول لك هذا الكلام أنا غير مقتنع به تماما. وابن الجوزي يقول صحة السنة، يقول صحة السنة تقتضي صحة المات. أنا ما أعرفش المرأة إزاي دخلت في القصة دي وتكلمت على السند والمات. كل الذين يتهجمون، أنا أثير غيرة العلماء وطلبة العلم للدفاع عن الصحيحين، كل الذين يعترضون على الأحاديث يعترضون على المتون فقط. ويا ليتهم قرأوا أقرب كتاب يخطر على الذهن إذا ذكر البخاري، فتح الباري، يعني الحافظ بن حجر. نعم. يطالع بس الحافظ بن حجر ماذا قال. نعم. كأن البخاري ده يتعاملون كأن البخاري صنف كتابه وحطه في صندوق، وواحد بيبحث على أي كنز لقى صندوق فتحه لقى كتاب اسمه صحيح البخاري، أم قال للناس لقيت حاجة اسمها صحيح البخاري. لا، البخاري لم يكن هكذا، إنما عرض على ملايين العلماء وعلى ملايين طلبة العلم، ولم يقل واحد قط إن البخاري في أحاديث موضوع. فأنا بمناسبة برضو الغيرة ومسألة تحرك الأصول عندنا والثوابت، أنا برضو أهيب بطلبة العلم انهم يتحركوا للذود عن مصادرنا الاصليه. لان لو إزاي؟ جاز. نعم، ازاي يعملوا ايه؟ بالتعلم. انا بالتعلم. طبعا ما ده الايه ده، انا يعني هذه المقدمه عشان اصل الى جميل. السؤال. نعم. دور بقى المشايخ، يعني احنا دلوقتي عندنا الاصلين الكبيرين، الاصلان الكبيران اللذان ذكرهم الشيخ الالباني رحمه الله عليه، التصحيح والتربية. نعم. والتزكية. دول يمشوا كجناحي طائر. أنا هصفي الإسلام، وده عايز فرق من رجال العمليات الخاصة اللي هي ما فيش حاجة اسمها مستحيل، طلبة العلم يتعلموا بجد، وبعدين